كنا قد وقفنا في الدرس في درس ماض عند الكلام على الإمام النووي في تفسيره للأثر الذي رواه عن عبد الله أو للأثر الذي رواه عن إياس القاضي، وهو قوله فيما رواه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، أو قوله فيما رواه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية يعني القاضي قال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال الاحفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر عرض له الإمام النووي رحمه الله وبين فيه بعض الألفاظ المتعلقة باللغة من حيث التركيب ومن حيث المعنى. قوله أراك قد كلفت بعلم القرآن، قال فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء، ومعناه ولعت به ولازمته، أي واهتممت به وعنيت. قال ابن فارس وغيره، وابن فارس أحد أئمة اللغة له كتب من أظهرها ومن أشهرها كتابه معجم مقاييس اللغة، وكتابه المجمل في اللغة، وكتابه المفصل في اللغة، وكلها معجمات في علم العربية. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الإيلاع بالشيء، وقال أبو القاسم الزمخشري، وأبو القاسم الزمخشري له كتاب مشهور في علم العربية مرتبط بالحديث، وكتابه يسمى بالفائق في غريب الحديث، وهذا الكتاب قد طبع في 4 مجلدات، اسمه الفائق في غريب الحديث. قال الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة، الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة، يعني اهتمام زائد. وأما قوله إياك والشناعة في الحديث، قال فهي بفتح الشين، والمراد بالشناعة يعني القبح. قال أهل اللغة الشناعة القبح، وقد شنع الشيء قال بضم النون شنع على وزن كرمة، شنع الشيء أي قبح، فهو أشنع وشنيع. وشنعت بالشيء قال بكسر النون، يعني من باب علم، شنع يشنع بكسر النون، وشنعته أي أنكرته، وشنعت على الرجل أي ذكرته بقبيح. ومعنى قول كلامه يعني كلام القاضي إياس لسفيان بن حسين أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع أو التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب في رواياته فتسقط منزلته ويذل في نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما قصد إياس رحمه الله يوم أن وصى سفيان بن حسين بأن لا يروي إلا ما هو معروف وأن يترك ما فيه نكارة. وهذه الآثار التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله نلاحظ أنه جاءت في الرواية عن المجاهيل، يعني عمن لا يعرف، والمجهول كما مر بنا في علم مصطلح الحديث هو الراوي الذي روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح. فإذا كانت الرواية عن المجاهيل ممنوعة فمن باب أولى الرواية عمن قدح فيه وعمن كشف عن حاله وعمن عرف ضعفه. وهذا يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله ممن يرى عدم جواز رواية الحديث الضعيف، عدم جواز رواية الحديث الضعيف. ولهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله للآثار التي ساقها الإمام مسلم بهذه الترجمة، فقال: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، يعني الذين قدح في ضبطهم أو قدح في عدالتهم، فهؤلاء يتجنب الرواية عنهم، لأن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب أن يكون الراوي وأن يكون الناقل ثقة. قال: والاحتياط في تحملها، أي في تحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تؤخذ إلا من ثقة ولا تروى إلا عن ثقة، لأنه مر بنا في درس ماض قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين، كما سبق بيانه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني أنهم يحدثون بأحاديث كذب يكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن السلف والرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا هذه الأحاديث التي رواها هؤلاء ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: فإياكم وإياهم، أي فإياكم أن تسمعوا منهم وإياهم أن يروا لكم، أي فلا تقبلوا رواياتهم ولا تسمعوا منهم. وهذا الحديث مرفوع وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحذر فيه من النهي عن السماع من غير الثقات. قال رحمه الله: قال: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: قال حدثنا ابن وهب، يعني عبد الله الإمام المشهور، قال: قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار، والذي ذكره فيما مضى بأنه أبو عثمان، حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذه الرواية هي تابعة للروايات السابقة. الرواية السابقة رواها الإمام مسلم رحمه الله من خلال شيخيه اللذين سماهما وهما محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب. فالإمام مسلم قرن في الرواية بينهما، وشيخهما عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي مسلم. والرواية الثانية رواها عن حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار. فمدار الحديث في هذه الروايات الثلاثة على مسلم بن يسار أبو عثمان مسلم بن يسار، وقد تابعه وقد روى عنه في السند الأول أبو هاني وهو حميد بن هاني الخولاني وهو من كبار شيوخ عبد الله بن وهب. وفي الرواية الثانية روى شراحيل بن يزيد هذا الخبر عن مسلم بن يسار. فشراحيل بن يزيد تابع حميد بن هاني متابعة تامة في روايته عن أبي عثمان مسلم بن يسار، لكنه في الرواية الثانية جاءت الرواية مفصلة أكثر مما جاء في الرواية الأولى، فإن الرواية الأولى اقتصرت على قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأما في الرواية الثانية فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، هكذا وصفهم بالدجل وبالكذب، وأنهم يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا اللفظ اشترك فيه الروايتان، ثم زاد قوله لا يضلونكم ولا يفتنونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقد عرفنا فيما درسناه في كلام الإمام مسلم في المقدمة أنه كان يرى أو أنه رحمه الله يرى الاختصار في الرواية، وأنه إذا توافقت روايات الشيوخ يذكر الرواية مرة واحدة على سبيل الاختصار، لكنه قد يعيد الحديث مرة أخرى إذا مشتمل على زيادة، هذه الزيادة لا تكون موجودة في الرواية الأولى، بحيث تكون بمثابة الحديث الثاني أو تكون بمثابة حديث آخر. وقد حقق أو نفذ ما أشار إليه في المقدمة من أنه لا يعيد الخبر إلا إذا كان ثمة موجب لإعادته، كما هو الحال حيث جاء ذكر الدجالين والكذابين وأنهم يكونون في آخر الزمان، وأنه حذر الأمة من أن يضلونهم أو أن يفتنونهم، وذلك من خلال ما يلقون عليهم من أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بطرقه المتعددة أكد لنا أنه لا تجوز الرواية عمن ضعف وعمن عرف بضعفه في الحديث فضلا عن أن يكون كذابا، فإنه إذا كان قد ثبت كذبه فتحرم عندئذ الرواية عنه، إلا إذا كان الغرض من الرواية هو كشف كذبه وبيان كذبه. أما أن يروي الحديث ويغلب على ظنه أنه كذب فإن من فعل ذلك يكون أحد الكاذبين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال قال حدثنا وكيع قال قال حدثنا الأعمش عن المسيب ابن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. هذا الخبر أورده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أنه من قوله، على أنه من قوله، ولذلك الخبر يعد موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن مثل هذا الخبر وإن كان في صورة الموقوف إلا أن له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر يقع، وإخبار عن أمر سيقع، ومثل هذه الأمور ليست للرأي فيها مجال، وإنما هي مما سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولذلك تعطى حكم الرفع وتكون بمذابة المرفوع، لا سيما إذا وجد ما يشهد لها. فإن الحديث الأول الذي ساقه المصنف من ثلاثة طرق من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، ومن طريق زهير بن حرب، ومن طريق حرملة بن يحيى، كلها تشهد لأثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن كما سبق أن عرفنا وأشرنا إلى ذلك في درس ماض، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قليلا ما يرفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سمعه منه لكنه كان يرويه على أنه موقوف. يقول بعض من تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: مكثنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاما وهو يحدثنا ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فانتفض رضي الله تعالى عنه واضطرب جسمه، وقد رآه من رآه وهو في حالة الاضطراب، حيث كان إزرار كمه أو إزرار جيبه كان مفتوحا، فرآه مضطربا، فلما روى الخبر قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد من الحديث الموقوف، من الحديث المرفوع، وإن كان يعني مرفوع حكما. وقد ضرب وبين هنا أن الناس قد يسمعون الخبر من رجال، من رجل يرونه ويشاهدونه لكنهم لا يعرفون اسمه، مما يدل على أن روايته عن المجاهيل، وروايته عمن ليس معروفا في أوساط أهل العلم. لذلك لا ينبغي للإنسان إذا سمع خبرا من شخص لا يعرفه أن يرويه إلا إذا تبين له أن هذا الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشياطين قد يتمثلون في صورة الشيوخ ويحدثون الناس بأحاديث، وهذه الأحاديث ليس لها أصل، وهذه الأحاديث ليست موجودة في كتب الحديث، وإنما يكذبون بها على الناس فيسمعها الناس منهم ويظنون بمن يحدثهم خيرا، وهم في الواقع شياطين وليسوا من بني آدم، وإنما تصوروا بصورة هؤلاء الناس، لأن الشيطان لديه القدرة على أن يتمثل وأن يتصور يعني بصورة بني آدم. يقول: ما مدى صحة هذا الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في الصلاة، يعني ثم جلس في مصلى، هكذا الحديث، يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعمل به أهل العلم، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى يهبه من يشاء، لأن الإنسان يقضي زمنا في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يمن عليه بهذا الفضل وبهذا الثواب، وهو جدير بأن يعمله الإنسان الذي يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس في مجلسه، يعني الذي صلى فيه، يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يتابع ذكر الله، فذلك من خلال التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ومن خلال ذكر الله ودعاء الله بذكره سبحانه وتعالى. فإذا طلعت الشمس وأبيحت الصلاة قام فصلى ركعتين يعني من صلاة الضحى، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الأجر الذي ذكر. نعم. ها؟ لا، أراد به أن هؤلاء يأتون بأحاديث ما سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني محمد بن رافع قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، يعني طاووس مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: إنا في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان عليه السلام، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، أي فتقرأ على الناس كلاما يظنه من لا يعرف القرآن أنه من القرآن، وما هو من القرآن، وإنما هو كذب وتجيل. وهذا أسلوب من أساليب إضلال الشيطان لبني آدم، حيث إنه يأتي الناس وفق ما يهوون ووفق ما يحبون، فيأتي أهل العبادة وأهل الطاعة، لا سيما من فيه غفلة وفيه جهالة، حيث لا يعرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فيوحي إليهم بأن هذا من دين الله، وبأن هذا من الطاعة، وبأن هذا من العبادة، فيقع الناس في بدع ويحدثون أعمالا وينشئون عبادات ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعلونها ويستحسنونها، كما هو الحال في شان كثير من أهل البدع، يحدثون عبادات، ينشئون صلوات، ينشئون أذكار، يريدون صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها، كما ينقل عن بعضهم أنه وضع في فضائل القرآن سورة سورة، من قرأ سورة كذا كتب له كذا، ومن قرأ سورة كذا أعطاه الله كذا، ويذكرون من الثواب ومن الفضل ما يتحقق في الدنيا وما يتحقق في الآخرة، وكل ذلك إنما يفعلونه بدعوى أنهم يحثون الناس على الطاعة ويحثون الناس على العبادة. وفي الحقيقة إن العبادات التي ينبغي أن يلتزمها الناس وأن يفعلها الناس ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما كذب عليه وأما ما ابتدعه بعض الناس واختاروه واخترعوه بدعوى أنه يحمل الناس على الطاعة، فهذا في الحقيقة من الكذب في الدين، وهذا مما تفعله الشياطين، وهذا مما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص خبره هذا يحتمل أنه مرفوع حكما، يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من قول أهل الكتاب. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان ممن نظر في كتب أهل الكتاب، وكان ممن قرأ في كتب أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، لأنه قد وجد حمل بعير من كتبهم فكان ينظر إليها ويقرأ فيها، وربما أخبر بشيء من هذه الأخبار. ولذلك أهل العلم على أن ما ينقل عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ينظرون إن صح أو إن رفعه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه مما أخبر به، أما إذا نسبه إلى الكتب التي كتب أو الكتب التي قرأ فيعد ذلك من الإسرائيليات. ومعلوم أن رواية الإسرائيليات في حد ذاتها أمر يسوق، لكن العبرة بقبول أخبار بني أو أخبار أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا ينبغي لنا أن نصدق أهل الكتاب فيما يخبرون ولا أن نكذبهم، لأن ما جاء به أهل الكتاب فيه الصحيح وفيه الصدق وفيه الكذب وفيه يعني ما لا يصح، ولذلك لا ينبغي أن نصدقهم في كل ما يقولون لاحتمال أننا نصدق ما كذبوا فيه أو نكذب ما نقل عن كتبهم وهو صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة بأنه إذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم، ولكن نقول الله ربنا وربكم. وأهل العلم على أن ما ينقل عن أهل الكتاب يقفون منه ثلاثة مواقف: إن كان هذا الذي ينقل عن أهل الكتاب موافق لما جاء في القرآن فإننا نصدقه لتصديق القرآن له، وإن جاء عن أهل الكتاب ما يخالف ما جاء في كتاب الله فإننا نرده لأنه مخالف لما جاء في القرآن، وما خالف القرآن يرده. فإن جاء مما سكت عنه بحيث لا يخالف ولا يوافق فهذا الذي نتوقف فيه ولا نقبله ولا نرده. نعم، ايش اذا كان الورد الذي يلتزمه الانسان من التسبيح او التهليل او التكبير أو قول لا إله إلا الله أو شيء من القرآن إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ورد وهذا دعاء وهذا ذكر لا يوصف بأنه بدعة بل هو سنة. لكن أن ينشأ الإنسان لنفسه أوراد ويلتزم بأدعية يعدها وردا ويحدد لها فضلا ويحدد لها ثوابا من عنده فهذا وإن نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة يعتبر بدعة مبتدعة. والالتزام بها وتكرارها وادعاء أنها تجلب خيرا أو تدفع سوءا أو تحدد لها فضلا وثوابا هذا هو المبتدع في دين الله. ولذلك المبتدع في دين الله لا يقبل وإن كان أصله ذكر لأن تركيب هذا الذكر من آيات من كتاب الله أو من أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اخترع وزاد على ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شيء يشرع زيادة على ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر بدعة يسمى بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الابتداع وأمرنا بالاتباع والصحابة رضوان الله تعالى عليهم التزموا بما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ويسعهنا ما يسعهم رضوان الله عليهم. ولأن الله سبحانه وتعالى قال ضاربا المثل بما فعله أهل الكتاب قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فما ينبغي لنا أن نفعل ما فعله أهل الكتاب من إحداث الأحداث في دين الله وإن كانت هذه الأحداث أو هذه الأوراد من حيث أفرادها هي تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير ولا شك أن هذا للإنسان أن يسبح وأن يهلل وأن يكبر لكن أن يلتزم طريقة معينة وعددا معينا ويوجب على ذلك ثوابا معينا فهذا يعتبر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة بالأدعية والأوراد والأذكار أذكار الليل والنهار. وقد عني المسلمون جزاهم الله خيرا بجمع هذه الأذكار وهذه الأوراد وألفوا فيها المؤلفات كما صنع الإمام النسائي رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة وكما فعل الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار وكما فعل غيره من أهل العلم جزاهم الله خيرا حيث جمعوا كتب الأدعية وكتب الأذكار. بل إن الكتب الستة أفردت أبوابا للأدعية وللأذكار ما يقوله بالليل وما يقوله بالنهار وغير ذلك مما هو يعني يكفي الإنسان ويغنيه ويمنعه من أن ينشغل بغير ذلك مما أحدث الناس من الأدعية والأذكار والأوراد. بل إن بعض ما أحدثه الناس من الأدعية والأذكار والأوراد يعني فيه ما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى وذلك من حيث الاعتداء في الدعاء ومن حيث استحداث أدعية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون بها. بل إن منهم من زعم أن بعض الأوراد التي يرددها تفضل القرآن وتفضل آيات القرآن، بل زعموا أن من الصلوات ما يسمونه بصلاة الفاتح، يذكرون أن هذه الصلوات تعدل 6000 مرة من كتاب الله، يعني من قرأ هذه الصلوات أفضل ممن قرأ كتاب الله 6000 مرة. وغفلوا ونسوا أن كتاب الله تعالى يفضل كلام البشر كفضل الله سبحانه وتعالى على البشر، لأن كتاب الله كلامه، وكلام الله صفة من صفاته، فهو يعني على فضل وقدسية أفضل من كلام البشر مهما كان نوع كلام البشر. ومن هذا الباب دخل الشياطين، ودخل المغرضون، ودخل بعض أعداء الشريعة، ودخل بعض الجهلة والمغفلون، دخلوا على الناس بإحداث أوراد وبإحداث أذكار، وربما انشغلوا بها حتى عن كتاب الله. ومن هنا كانت هذه الأوراد وهذه الأدعية التي أحدثوها إن لم تكن بدعا فقد تصل إلى درجة الضلال والكفر، والله أعلم. يسأل يقول: إحنا كنا ذكرنا أمس في درس البارحة، قلنا أصول المعتزلة الخمسة وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزاه الله خير ذكرنا بها. نعم. ها؟ ما نسامع. يقول يعني هل البدع، هل من البدع ما هو مستحسن؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وما يستحسن هو مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يفعله الناس مما رخص لهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى بدعة. على سبيل المثال، صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، مما يدل على أنه رخص للناس أن يصلوا، فمن زاد على 11 ركعة هو مندرج تحت هذا الترخيص، فهذا لا يسمى بدعة وإنما هو ضرب من ضروب السنة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رخص لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بما ييسر مما علمنا ومما شرع لنا، فنحن ندعو الله بهذه الأدعية وننزهه ونحمده ونسبحه. لكن أن يأتي شخص ويطلب منا أن يكون التسبيح بعدد معين، 1000 مرة، 2000 مرة، 10,000 مرة، نقول له: من حدد هذا العدد؟ هذا التحديد هو المبتدع، وهذا التحديد يعد بدعة سيئة ولا يعد بدعة حسنة. ما نسام، انت اذكر هذه الاذكار دون ان تحدد لها عددا ما ورد فيه التحديد. هناك بعض الاذكار ورد فيها التحديد، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسبح الله بعد الصلاة، بعد دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبره 33، ونختم تمام المئة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأمرنا أن من قال في يوم وليلة 100 مرة لا إله إلا الله له من الأجر الشيء المعين. فإذا كان هذا التحديد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة. أما أنك تأتي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات دبر كل يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، كان كمن يعني غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فيأتي شخص ويقول لا، بدلا من أن تكون 10 اجعلوها 100، نقول هذه الزيادة هي أمر مبتدع وإن كان أصل الذكر يعني مشروعا. نعم. يقول سؤالي: مجموعة الشباب يتاجرون في بيع وشراء المكيفات، وأراد أحد الشباب أن يدخل معهم في هذه التجارة، فقالوا له تدخل معنا بشروط، هي تأخذ 75 ريال على كل مكيف، 2 تشتري منا ولا تشتري من غيرنا، 3 يتم البيع والشراء داخل المحل بحيث لا تتحرك هذه المكيفات بل يوضع عليها الأرقام من قبل المشتري، ما حكم هذا البيع؟ هذا سؤال. يعني هذه الشروط ما أعرف ما الموجب لها. إذا كان هؤلاء يتاجرون في بيع المكيفات وشرائها، الأصل في البيع والشراء أنه جائز سواء كانت في مكيفات أو في غيرها، لكن هذه الشروط إذا كان يترتب عليها يعني وقوع في الربا أو وقوع في المقامرة فلا يجوز هذا النوع من البيع، والله أعلم، وتحتاج إلى معرفة الغاية من هذه الشروط. يقول: نرجو أن تجعلوا وقتا لجواب السائلين إما ربعا أو ثلثا من وقت الدراسة في الأخيرة حسب السائلين، ويتخذ عنده المناول لكم الجواب إلى أن يجيء الوقت، وشكرا. جزاك الله خير. على كل حال، نحن عندما تعرض لنا الأسئلة نحاول أن نجيب بقدر ما نستطيع، والله أعلم. يقول ذهبوا لحاكم فإن يهود لم تفعل خزنت نساؤهم، هل هذا حديث؟ ما أعرف إيش صاحب السؤال هذا يحتاج إلى أن يوضح أكثر، ما فهمت إيش يقصد. يقول: هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أقطع بها دهري، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أكفي بها وجدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله عند ذكري مكروبات موتي؟ ما أعرف هذا الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظاهر أنه من يعني ما وضع من أذكار، فإن قول لا إله إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن لا إله إلا الله خير أفضل الدعاء، كما جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل الله قائلا: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. يعني موسى عليه السلام لما أكرمه الله تعالى بأن ناداه وناجاه وكلمه وأرسله، رأى موسى عليه السلام أن يخصه الله بدعاء يدعو به، شيئا من هذه الخصائص، فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني كأن لا إله إلا الله ما يرى فيها ميزة يتميز بها ويختص بها. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي إن لا إله إلا الله ترجح الكون كله. فلا إله إلا الله يعني دعاء لا شك أنه أفضل الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان له أن يكثر من قول لا إله إلا الله، لكن عليه أن يتدبر معنى لا إله إلا الله، وأن يعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. فإن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله مرات، لكن ليست مثل أن يقولها عن وعي وعن إدراك وعن فهم وعن حرص على المعنى. فقد جاء في الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وقد كتبت عليه من الخطايا والآثام 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها آثام وكلها خطايا وكلها ذنوب. فيسأله الله سبحانه وتعالى: هل تنكر من هذا شيء؟ قال: لا، ما أنكر منها شيء، وأقر بكل ما سجلت عليه الملائكة. ويهم صاحب هذه الصحائف يهيئ نفسه إلى دخول النار، فيقول له الله سبحانه وتعالى: انتظر، إن لك عندنا حسنة واحدة. فيقول وقد دب فيه اليأس: وما تغني حسنة مع هذه السجلات الكثيرة؟ فيقول الله تعالى: إنه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيخرج له بطاقة كتب فيها أنه قال مرة لا إله إلا الله، فتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فطاشت الكفة التي فيها السجلات ورجحت الكفة التي فيها لا إله إلا الله، وأمر له أو أمر بأن يدخل الجنة. فلا إله إلا الله كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ألحق على عمه أبي طالب أن يقولها، جاءه وهو في مرض الموت وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل عمرو بن هشام فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فبادراه يعني عبد الله بن أمية وأبا جهل قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما كان منه إلا قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله وفاضت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء حارا، حيث إنه فاتته الفرصة ولم ينطق بلا إله إلا الله، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه في ذاك الوقت ما كان قد منع من أن يستغفر، وإذا بالقرآن ينزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقوله فالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي أكثر من أن يضاف إليها ويحدث إليها ويبتدع فيها، لكن للشيطان مدخل على بعض بني آدم. يقول ما حكم التسبيح والتهليل جهرا بعد صلاة العشاء وباقي المصلين يصلون الشفع والوتر؟ يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ما كنا نعلم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالتسبيح والتهليل والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنة، وهي أننا إذا فرغنا من الصلاة نبدأ بالذكر ونبدأ بالدعاء، والدعاء كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: دعاء وذكر شكر، ودعاء مسألة. دعاء الذكر والشكر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا أسلم الإنسان يبدأ ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يسبح سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وللإنسان أن يجهر بها، يعني يرفع بها صوته بحيث يسمع نفسه ومن حوله. هذه الفترة هي الفترة التسبيح والتهليل، ثم بعد ذلك له أن يقوم ويصلي صلاة السنة أو الوتر أو الشفع والوتر، وهي لحظات يمكن للإنسان أن يفيد منها في هذا التسبيح. هذه هي السنة، لا أنه يستمر بحيث أنه يشغل بالتسبيح ويرفع صوته، أو كما هو ملاحظ في كثير من المساجد في كثير من البلدان، يستخدم إما الإمام أو المؤذن يأخذ الميكروفون أو مكبر الصوت ويذكر يرفع صوته بالذكر بحيث يشغل الناس حتى من فاته شيء من الصلاة لا يستطيع أن يكمل صلاته من رفع الصوت بهذه الأذكار. لا شك أن هذا أمر ما ينبغي فعله. أما إذا كان التسبيح والتهليل والتحميد بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يعرف به فراغه والانتهاء من الصلاة، فهذا هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل يقول: هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح، يقولون إنها تصلى في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ وإن كانت بدعة فنرجو توضيح ذلك. هذه الصلاة ما يسمى بصلاة التسبيح وردت بها أحاديث في سنن أبي داود وغيرها من كتب السنة، واختلف أهل العلم في مشروعيتها، فمن أهل العلم من صحح أحاديث التسبيح صلاة التسبيح وقال بمشروعيتها، ومن أهل العلم من رد هذه الأحاديث وقال بأنها أحاديث ضعيفة وأن أحاديث منكرة، لأن هيئة الصلاة التي شرعت بها تخالف هيئة الصلوات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الفرائض وإن في النوافل. ولما كانت مخالفة حيث إن الإنسان يعني يسبح في القيام ويسبح في الجلوس وفي الركوع وفي الرفع من الركوع، يعني في كل حركات الصلاة يسبح تسبيحات معينة وأعدادا معينة، وهذا مما لم يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التسبيح في الركوع وفي السجود، وجعل في القراءة وجعل في القيام القراءة، ونهى عن القراءة في الركوع والسجود. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة ليست مشروعة، بل إنها يعني أحاديثها تعد أحاديث شاذة أو أحاديث منكرة، فبدع من فعلها، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. يعني ما يتبين لنا يعني أي الرأيين راجح، والله أعلم. وهنا سؤال يقول: هل قراءة سورة الفاتحة وياسين عند المقابر من البدع؟ الذي ورد كما سمعنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. والذي شرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة كبر 4 تكبيرات وقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة.